الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة، ونحن وإياكم ما زلنا في مقاصد السور التي تقرأ في يوم الجمعة، وبين يدينا سورة السجدة التي تقرأ في فجر يوم الجمعة. وهذه السورة العظيمة شرعت قراءتها في يوم الجمعة لمقاصد عظمى، وهي التذكير بأصول الدين وقضية البعث والجزاء والحساب والقضايا الكبرى التي ينبغي الإنسان أن يعرفها، وهي حقيقة الجزاء وحقيقة العمل، ويعرف أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولذلك نلحظ أنها افتتحت بالحديث عن القرآن: تنزيل الكتاب ألف لام ميم، تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فإذا اعتقد المسلم ورسخ في نفسه هذا الكتاب العظيم وأنه الحق المبين، فكل ما جاء فيه من الحقائق يؤمن بها إيمانا ثابتا راسخا. ثم جاء بعد ذلك الحديث عن خلق السماوات والأرض، قدرة الله عز وجل على ذلك مبتدأ، إذا كان قادرا على ذلك فما وراء ذلك من البعث والجزاء وتصريف الكون وتصريف الحياة كلها أهون من ذلك وأقل. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كل ذلك ليؤكد قدرة الله تعالى وتمكنه من الخلق كله. ثم بعد ذلك ذكر تدبيره للأمر كله: يدبر الأمر من السماء الأرض، ثم أعرج إليه يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك ذكر حقيقة الإنسان وخلقه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم بعد ذلك يعني أشار إلى أولئك المكذبين الذين لم يؤمنوا بهذه الحقائق، وقالوا أيضا ظلنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وذلك يشير إلى قضية البعث والجزاء. ولهذا أكد الله تعالى قدرته فقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم ذكر حال يعني حال عرضهم يوم القيامة على الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. ثم ذكر بعد ذلك حال المؤمنين وهو عند تلاوة الكتاب، ثم قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. وذكر جزاءهم عنده وما يعني أعده الله تعالى لهم، ثم ذكر جزاء الكافرين. كل ذلك مما ساد القرآن في أرضه في ذكر الآخرة في جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك أن يعني هذا القرآن الذي أوتي هذه الأمة سبقه كتاب موسى التوراة: ولقد آتينا موسى الكتاب وآمن به من آمن وكفر به من كفر. وهذا الكتاب العظيم ومثله مثل كتاب التوراة جعل الله تعالى من بني إسرائيل أمة يهدون بأمره لما صبروا، كذلك في هذه الأمة من صبر وثبت على حقائق القرآن وتمسك به فإنه حري بأن يكون من الأئمة. ثم ذكر بعد ذلك قدرته سبحانه وتعالى على تصريف الحياة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من قرن أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. كل ذلك إثباتا على دلائل قدرة. إذن السورة كلها في دلائل القدرة الإلهية على البعث وتحقيق ذلك وتصديقه في النفوس، فإذا رسخ ذلك كان ذلك مدعاة إلى العمل الصالح والمسابقة إليه. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح. تستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس